كيف يصومون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف يأمرون بالمعروف. الحمد لله أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد. أيها الإخوة، طلاب العلم، المشاهدون والمشاهدات، المتابعون لهذا الخير المستقى من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، به نزيد أو نزداد إيمانا ونزداد تقوى لربنا جل وعلا وفقها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهنيئا لنا مثل هذه المجالس ومثل هذه المذاكرة والمدارسة، فإن مثل هذه المجالس ليست مجالس شيخ يلقي لطلابه ولا إماما يتحدث إلى تلامذته، وإنما هو أخ لكم وطالب علم يتكلم بشيء لعلكم تراجعونه معه ونزداد به خيرا وفقها مما نأخذه من كتب أهل العلم ونحصله من الفقه في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لم يزل حديثنا موصولا في باب من الأبواب العظيمة ومنهج من أهم ما ينبغي للمسلم تحصيله، وهو الإيمان أو أركان الإيمان، بيانا لما يتعلق بالإيمان بالله والإيمان بملائكة الله والإيمان بكتب الله جل وعلا. وعند ذلك توقف الحديث وانتهى درسنا بالأمس عند بعض هذه المسائل، فلعلنا بإذن الله جل وعلا أن يوفقنا الله سبحانه وتعالى فننتهي من مسائل الإيمان بالكتب أو ما نريد دراسته من الإيمان بالكتب في مثل هذا المجلس بإذن الله تعالى. أيها الإخوة، بين يدي هذا الكتاب أريد أن أذكركم وأذكر نفسي أننا بحاجة إلى المراجعة والمذاكرة والنظر والدراسة، فإن العلم لا يبقى بمجرد أن يتلقاه الإنسان لأول وهلة، فإنه كثير أو النسيان عليه كثير، وعوارض الفهم والذكر والاستحضار لمثل هذه المسائل حاصلة لكل أحد منا. فلأجل ذلك كان ينبغي للواحد منا أن يراجع بعض هذه المسائل لعله أن يلقيها بين زملائه بين إخوانه إذا خرج من هذا المجلس، فينظر هل استوعب ما درس، ثم هو أيضا ينقل ذلك العلم، ثم هو يستحثه مثل هذا إذا ورد عليه شيء من الإشكالات أن يزداد بها نظرا أو سؤالا أو تفكرا حتى يزول إشكاله ويزيد فهمه، حتى يزول إشكاله ويزيد فهمه. ولأجل ذلك تعرفون كان من صفة ابن عباس التي أثني عليه بها أنه له لسان سؤول، فالسؤال بعد الاستشكال من أهم طرق العلم التي يحصل بها طالب العلم الفهم والعلم بإذن الله جل وعلا. كنا في الدرس الماضي أخذنا ما يتعلق بالإيمان بالكتب المنزلة، وذكرنا أن التعبير بالكتب المنزلة أولى من التعبير بالكتب السماوية. ذكرنا معنى أو تعريف الكتب المنزلة من عند الله جل وعلا، ثم حكم الإيمان بالكتب تفصيلا على ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكرنا ما يتعلق بحقيقة الإيمان بالكتب، كيف يكون الإيمان بالكتب، ثم ذكرنا التفصيل فيما يتعلق بتفاوت الإيمان بالكتب من جهة الإيمان بما ورد فيها تفصيلا أو ما ورد فيها إجمالا، أو الإيمان باسمها أو الإيمان بها مجملا على ما جاء في كتاب الله من الإخبار ببعض الكتب التي أنزلت على أنبياء الله جل وعلا ورسله مما لم يصل إلينا علمه أو نقف على اسمه. ذكرنا بعض هذه المسائل، وهي مسائل أرجو أن تكون بإذن الله جل وعلا نافعة لي ولكم أيها الإخوة. لعلنا أن نستكمل ما توقفنا عنده، وإن المسألة التي أحب أن أستهل بها هنا، وإن كان العنوان الذي سنبدأ به أثر الإيمان بالكتب المنزلة أثر الإيمان بالكتب المنزلة. لكن بين يدي ذلك لما ذكرنا أسماء الكتب وبعض التفصيل الكلامي فيها، بين يدي ذلك مسائل مهمة أريد أن أستهل بها قبل الإتيان إلى آثار الإيمان بالكتب، لأن آثر الإيمان بالكتب إنما يتأتى بعد معرفة جميع المسائل المتعلقة بذلك. لعل سائلا يسأل، أو لعل سؤالا قد انقدح في ذهنك يا عبد الحكيم، لأنك كثير الفهم سريع الاستشكال حتى يتزداد في ذلك علما، وقد طلبت مني أن أرد ما كان من يعني أو من الإبانة عن اهتمامك وحرصك، وقد رأيت ذلك منك في داخل الدرس وخارجه، وأرى ذلك أيضا عند عبد الحميد، ولعلي أن أستشعر ذلك من الإخوة الذين لم يحضروا هنا لكنهم حاضرون بسمعهم مقبلون على تلقي هذا العلم سواء عبر القنوات أو عبر طرق البث التي تبث بها هذه الدروس بإذن الله جل وعلا. أقول لعل السؤال الذي انقدح في أذهانكم إرادة الحديث عن التحريف للكتب، فإنه ورد في كلامنا بالأمس تحريف بعض الكتب، تحريف التوراة، تحريف الإنجيل. هل لنا أن نقف معه موقفا نتبين ما يتعلق بذلك بيانا كاملا أو بيانا شافيا، أو أقل الأمور أن يكون عندنا بيان ولو كان مختصرا، ولو كان مختصرا. إذا تحدثنا مثلا عن التحريف، هل وقع في التوراة والإنجيل وبعض الكتب المنزلة تحريف؟ فنقول أنه مما أجمع عليه علماء الإسلام، تأملوا يا إخوان، مما أجمع عليه علماء الإسلام أنه وقع في التوراة وفي الإنجيل تحريف، وأن ذلك لم يكن باجتهاد من أهل العلم أنهم نظروا في التوراة فإذا هم هي محرفة، وإنما هذا هو نص ما جاء في كلام الله جل وعلا في كتابه في غير ما آية، في غير ما آية من القرآن، في غير ما آية من القرآن. فلأجل ذلك قرر أهل العلم أن التحريف حاصل في التوراة والإنجيل، كما أن الواقع شاهد بذلك، كما أن الواقع شاهد بذلك. فإن علماء أهل الإسلام منهم ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الصريح لمن بدل الدين المسيح، وغيره من أئمة الإسلام والمفسرون في كتبهم حينما فسروا الآيات التي تتعلق بالتحريف ذكروا ما يتعلق بهذا التحريف وقرروه وبينوه. فإذا هذا أمر مستقر معلوم، هذا أمر مستقر معلوم. لو أردنا أن نزداد بذلك بيانا فلعلنا أن نذكر بعض الآيات التي وردت في ذلك، فمن هذا قول الله جل وعلا، نعم أنا أريد أن أترك ولو برهة يستحضر فيها كل واحد منا بعض الآيات التي وردت في ذلك، وإن أفدتموني بها أيها الحاضران فيكون ذلك خيرا. لا، بعض الآيات من كتاب الله جل وعلا الدالة على تحريف التوراة أو الإنجيل، من ذلك يحرفون الكلمة عن مواضعه. نعم، من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. قال الله جل وعلا أيضا في آية ثانية أفتطمعون وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا، من بعد ما عقلوا. فهاتان آيتان من كتاب الله جل وعلا دالتان على وقوع التحريف. ولو أردنا أن نزداد تخصيصا أو توضيحا لمثل ذلك، فإن هذا واقع في التوراة كما أنه واقع في الإنجيل. وقوعه في التوراة كقول الله جل وعلا في ومن الذين ومن النصارى، إيش قول الله جل وعلا؟ لا، في النصارى، فأغرينا بينهم العداوة، إيش أول الآية؟ الآن غابت عن الذهن. ومن النصارى من في آية سورة المائدة أبان الله جل وعلا فأغرينا بينهم فنسوا حظا مما ذكروا به. فأول آية نسيتها لعلكم تراجعونها وتقيدونها، فإن الله جل وعلا ذكر أنهم إيش؟ أنهم نسوا حظا مما ذكروا به، يعني نصيبا مما جاء من كتاب الله الذي أنزل عليهم. أيضا جاء مثل ذلك في الإنجيل، في التوراة، فإن الله جل وعلا قال من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، أيضا هذا في الآية الثانية التي ذكرناها، فتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. قال ابن عباس هو في التوراة، يعني أن هذه الآية نازلة في التوراة. فإذا هاتان الآيتان تدلان على ذلك. وإذا أردنا زيادة آية تدل على حصول هذا عند أهل الكتاب، فإن الله جل وعلا قال يا أهل الكتاب قد جاءكم نور من ربكم، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. ففي هذا إشارة إلى حصول الإخفاء والتغيير والتبديل عند أهل الكتاب. إذا تقرر ذلك وأن التحريف حاصل عند النصارى في الإنجيل وحاصل عند اليهود في التوراة، فإن التحريف ما حقيقته؟ ما حقيقة هذا التحريف؟ التحريف دل القرآن على أنه جاء بالزيادة كما جاء بالنقص. فقول الله جل وعلا على سبيل المثال فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، هذا دليل على ماذا؟ على حصول الزيادة، على حصول الزيادة في التوراة أو في الإنجيل. الآية الدالة على النقص هي مثلا قول الله جل وعلا قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، وتخفون كثيرا. والآية التي ذكرناها لكم قبل قليل ويا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. فإذا هذا دال على وقوع الزيادة ووقوع النقص. هل هذه الزيادة والنقص هي نقص في وزيادة في الألفاظ والمعاني أو هو تبديل وتغيير للمعاني؟ هذا لأهل العلم فيه كلام، والمحققون من أهل العلم يذكرون أن هذا واقع باللفظ وواقع بالمعنى، فمن الألفاظ ما حرفوه وغيروه وبدلوه، ومن المعاني أيضا ما قلبوه واستدلوا به على غير محله وذكروه في غير موطنه. ويعني بعضهم ينقل أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان أكثر، يعني أنه ينقل أنه ذكر أن أكثر التحريف متوجه إلى المعاني، لكن هذا يحتاج إلى زيادة تحريف. على كل حال يعني يتلخص لنا من ذلك أن التحريف حاصل، وأنه في التوراة وفي الإنجيل، وذكر بعض العلم حتى في بعض في غيرها من الكتب، نعم، وأن هذا بالزيادة والنقص، وهو متوجه إلى اللفظ والمعنى، متوجه إلى اللفظ والمعنى. إذا تقرر ذلك فإن مما يحتاج إلى الحديث عليه بعد ذلك أو هذا كالتوطئة والمقدمة للكلام على كتاب الله جل وعلا، القرآن الكريم، القرآن العظيم الذي جعله الله جل وعلا نبراسا وضياءا لهذه الأمة وللبشرية جمعاء إلى أن تقوم الساعة، وقد جعله الله جل وعلا سليما باقيا لا تحريف فيه ولا تغيير ولا تبديل، محفوظا مصونا مرفوعا يتلقاه العباد بدون زيادة ولا نقص ولا تغيير ولا تبديل، آية من عند الله ومعجزة للبشرية كلها، مع كثرة العداوات وكثرة الناقمون والشانئون والمبغضون لهذه الأمة ولدينها ولرسولها ولكتابها ولسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، إلا أن البشرية جمعاء متقدمها ومتأخرها عاجز أن يحدث في ذلك قليلا أو كثيرا، وذلك أن الله جل وعلا هو الذي تكفل بحفظه. فلأجل هذا قال الله سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. ومن الآيات الدالة على هذا قول الله جل وعلا: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقول الله جل وعلا أيضا: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. قول الله جل وعلا: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. فالله جل وعلا هو الذي تكفل بجمعه وتلاوته على رسوله حتى يكون محفوظا مصونا بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن هذه آيات دالة على هذا المعنى. وإذا تأمل الإنسان وإذا نظر الواحد منا رأى عجبا في ذلك. فإذا رأى ما جرى من جهود أهل العلم ومن جهود السابقين واللاحقين في تعظيم كتاب الله جل وعلا بيانا لتفسيره واهتداء بهديه واستنباطا لأحكامه وذكر ناسخه من منسوخه والكلام على فضائل سوره والكلام في مواطن كثيرة مما يتعلق بهذا الكتاب حتى كأن كل واحد بحث لم يأتي أحد ليبحث ذلك المبحث لعظم ما جعل الله جل وعلا فيه من الشرائع والخيرات وعرف أو استنبط فيه منه العلماء الأحكام والدلالات. فلأجل هذا كان هذا الكتاب عظيما وكان هذا الكتاب كتابا كريما. إذا قلنا أو إذا تقرر ذلك فإنه من المهم الوقوف على بعض يعني الكلام على القرآن، وذلك أمر مهم لازم لكل مؤمن موحد يقرأ في كل يوم من كتاب الله جل وعلا آيات، سواء كان ذلك في صلاته أو كان ذلك من ورده في يومه أو كان ذلك في تلاوته في ليله. فإن المؤمن فإن كتاب الله جل وعلا للمؤمن نبراس وضياء، يتلوه ويحفظه ويستشفي به ويعمل به، ويكون لنا بإذن الله جل وعلا خيرا يدلنا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. تأملوا يا إخوان، أيها الإخوة المشاهدين، أيها الحاضرون، قوله: نهدي به من نشاء من عبادنا. فالهداية من الله جل وعلا لعباده بأن يفتح قلب العبد لكتابه، تلك منة يمن بها الله جل وعلا على من شاء من خلقه، فلتكن من أولئك الأقوام. تأمل، تدبر، تفكر، انظر، اقرأ، رتل هذه الآيات، فلعل الله أن يفتح لك بها خيرا وأن يجعل لك بها رفعة ودرجة ومنزلة وبرا يحصل لك في هذه الدنيا، فيعقبك الله جل وعلا به نجاة وخيرا وفوزا ورحمة وفضلا ومنة ونعمة ودخولا لجنته وتحصيلا للسعادة الأبدية السرمدية. لو قال قائل: القرآن أو سبب التسمية القرآن، فالقرآن في الأصل هو الشيء المقروء، قرأ يقرأ قراءة وقرآنا، فالمقروء هو القرآن. ولذلك كل كتب الله جل وعلا يطلق عليها القرآن، لكن كان ذلك يعني أو صار علما على كتاب الله جل وعلا فاشتهر به، فكان أخص شيء يطلق عليه القرآن هو كتاب الله جل وعلا الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، حتى إذا أطلق إنما يعرف به هذا الكتاب. وله أسماء أخرى كما تعرفون، جاء في كتاب الله جل وعلا بذكرها كتاب كما في الآية السابقة، فهو الكتاب وهو التنزيل وهو الفرقان وهو الذكر الحكيم إلى غير ذلك من الأوصاف والأسماء التي جعلها الله جل وعلا لكتابه. هنا مسألة مهمة، وهو أننا بحاجة إلى العلم أو الفرق بين كلام الله جل وعلا الذي تكلم به في القرآن وأيضا ما نقل من كلام الله جل وعلا في غير القرآن كما جاء ذلك في الأحاديث القدسية، أليس كذلك؟ أولا إذا أردنا أن نعرف القرآن فهو كلام الله جل وعلا الذي تكلم به حقيقة، نعم، وأنزله على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام، نعم، لفظا ومعنى، لفظا ومعنى المنقول بالتواتر المفيد للقطع واليقين، المنقول بالتواتر المفيد للقطع واليقين، المكتوب في المصاحف، المحفوظ من التبديل والتغيير. هذا يعني يمكن أن يقال من أنه تعريف للقرآن، وهذا ظاهر ومعروف عند كثير منكم، لكن ذكره على سبيل أيضا حث الأذهان على ما استكن فيها حتى تتذكر ذلك وتستحضره. طيب ما الحديث القدسي؟ ما الحديث القدسي؟ نسألكم أو نسأل الإخوة الذين يجلسون أمام الشاشات أو نسأل الإخوة الذين يجلسون خلف الكاميرات، فقد يكون الحديث إلى الجميع ولا يختص بهذا الحديث واحد منا. نعم، هل أحد عندكم عنده محاولة؟ أنا بودي حتى الذين يجلسون الآن بعيدا عنا يحاول ويلقي ذلك كلاما لو لم نسمعه، فإن الله جل وعلا يكتب ذلك له ويكون أيضا حثا لذهنه للنظر والاستفادة. نعم، الحكيم. والله أعلم، هو كلام الله تعالى على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، كلام الله إيش؟ كلام الله تعالى أي؟ على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. كلام الله جل وعلا على لسان رسوله محمد، على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا هو يعني قريبا مما ذكرت، يمكن أن يقال مثل هذا. عندك القرآن لفظا ومعنى من عند الله سبحانه وتعالى، لكن الحديث القدسي، الحديث القدسي المعنى من عند الله واللفظ من عند الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن ما الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي على تفسيرك يا عبد الحميد؟ هو يعني يمكن أن يقال حتى الحديث القدسي هو كلام الله جل وعلا الذي تكلم به لفظا ومعنى، لكنه ينقل بالآحادا ومتواتر. نعم، ينقل بالآحاد وبالتواتر، نعم، ولكنه لا يبلغ تواتر القرآن ولا التعبد به بتلاوته والأحكام التي اختصها الله جل وعلا لكتابه. نعم، أما الحديث النبوي هو الذي يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، ليس كذلك؟ لأنه لو قلنا أن ما كان المعنى من الله والكلام من النبي صلى الله عليه وسلم، كل الوحي من عند الله جل وعلا أوحاه الله إلى نبيه. لكن الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي، نعم، أن هذا لفظه من عند الله جل وعلا، لكنه لا يتعبد بتلاوته ولا لم يكن في كتابه، نعم. وأما وأيضا ينقل في بعض الأحوال بمعناه، نعم، فيأخذ حكم الحديث النبوي. فهذا يكون أو أقرب ما يكون في تعريفها. فمثال الحديث القدسي حتى يتبين بذلك المعنى، أحاديث كثيرة، منها حديث أبي هريرة التي في الأربعين النووية، وأظن أنكم أخذتموه في هذه الأكاديمية المباركة. من عاد، قال الله تعالى في حديث أبي هريرة، نعم، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، إلى آخر الحديث. نعم، مثل ذلك أيضا من أحاديث الأربعين النووية حديث أبي ذر حينما جثى على ركبتيه في روايته، نعم، ويسمى حديث الركب لأن كل من حدث به كان يجثو على ركبتيه لعظم هذا الحديث. في أن الله جل وعلا قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. أحاديث القدسية كثيرة، وبعضهم جمع فيها كتابا مختصا بذلك، يعني وإن لم يأتي على جميعها، حديث أنس بن مالك يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة. إذن هذا تعريف القرآن، تعريف الحديث القدسي، وتعريف الحديث النبوي. ما الفرق بينها؟ نقول أما القرآن نعم فهو معجز في لفظه، تحدى الله جل وعلا به، جعل الله جل وعلا له أحكاما يقرأ في الصلاة، نعم لا يمسه محدث، حرفه بعشر حسنات، نعم يتعبد العباد بتلاوته وقراءته، نعم فله أحكام تخصه بخلاف الحديث القدسي أو الحديث النبوي، فليست لها هذه الأحكام من هذه الجهة. هو مما يتعبد الإنسان بمثلا حفظ هذه الأحاديث، لكن تلاوته لا، هذا شيء خاص بكتاب الله سبحانه وتعالى وهو القرآن. هذه مسألة مهمة يعني يحتاج إليها في مقدمة أو في الكلام على القرآن. لعلنا أطلنا وما أتينا على أثر الإيمان، لكن لا شك أن حديثنا عن القرآن والوقوف على بعض المسائل من أهم المهمات وألزم الواجبات، لأن هذا به يتم إيماننا بكتاب ربنا بالقرآن، كما أننا فصلنا ما يتعلق بالكتب المنزلة قبله، فإنه لزاما علينا أن نقف على بعض المسائل المتعلقة بالقرآن على وجه الخصوص. لو أردنا أن نذكر بعض خصائص القرآن، لو أردنا أن نذكر بعض الخصائص، حقيقة بعض هذه الخصائص مما مرت الإشارة إليه، لكن ما أحسن أن نجملها أو أن نعيدها أو أن نذكرها واحدة تلو الأخرى، أن نذكرها واحدة تلو الأخرى. من أعظمها ومن أهمها أن الله جل وعلا جعل هذا القرآن شريعة عامة، نعم لجميع البشرية، لا يخرج من ذلك أحد ولا يند منه فرد، فإن كل أحد فيها على وجه البسيطة بعد إنزال الله جل وعلا للقرآن فإنه مخاطب به، متحاكم إليه، لا يجوز له أن يخرج عن دائرته. ولأجل ذلك قال الله جل وعلا وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فليس أحد يبلغه هذا القرآن إلا لزمه الإيمان به، حتى كان لازما على الجن، فإن الله سبحانه وتعالى أشار إلى ذلك في كتابه لما قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، قال الله جل وعلا قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لو لم يكن خطابا لهم لما تحداهم الله جل وعلا، أليس كذلك؟ فدل هذا على أنهم مخاطبون بكتاب الله سبحانه وتعالى. فليعلم أو فلتعلم البشرية جمعاء، بوذيها ونصرانيها ويهوديها، ومن كان ملحدا ومن كان مسلما ومن كان مؤمنا، من فقه العربية أو من كان غير عالم بها أو غير عارف بمعانيها، فإنه لازم عليه إذا سمع القرآن أو وصلته هذه الرسالة أن يؤمن بها وأن يتشبث بأذيالها وألا يبعد عنها، فإن ذلك سبب للضلال وسبب للهلاك وسبب لحصول الشقاء في الدنيا وفي الآخرة. فإن الله جل وعلا يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، إلى آخر الآيات الدالة على هذا المعنى، الدالة على هذا المعنى. أيضا من المعاني أو من المسائل التي جعلها الله جل وعلا من خصائص هذا الكتاب العظيم، كما ذكرنا سابقا أنه ناسخ ناسخ للكتب السابقة التي قبله، وهذا مقتضى ما ذكرناه من أن كل أحد يلزمه الاستجابة له والالتزام والاستقامة على أوامره والابتعاد عن نواهيه. وقد ذكرنا الأدلة الدالة على نسخه للكتب المتقدمة، فإن الله جل وعلا قال: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وفي الآية الأخرى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. وقول الله جل وعلا بعد ذلك: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فمقتضى الهيمنة كما سيأتي بإذن الله جل وعلا هو يعني أو من مقتضياتها وهو هذا المعنى. إذن هذا من الأمور الجلية الواضحة. كذلك إذا أردنا أن نعرف خصائص كتاب الله جل وعلا، فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الشريعة وجعل هذا الكتاب رافعا للأغلال، رافعا للآصار، سهلا ميسورا، لا يتأتى على الإنسان بسببه تكليف لا يستطيعونه ولا مشقة لا يقدرون عليها. ولذلك قال الله جل وعلا في كتابه: إيش؟ الذين وصف أهل الإسلام الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، نعم، ويضع عنهم أسرارهم والأغلال التي كان ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. أحسنت، بارك الله فيك على إتقانك لكتاب الله جل وعلا، فإني لاحظت ذلك، وهذا من توفيق الله لك، وأسأل الله أن يزيدك من فضله، وأن كما أعانك على حفظ كتابه أن يزيدك من حفظ أحكامه والفقه فيه. وإخوانك أخيك عبد الحميد والإخوة الذين يستمعوننا جميعا وأبنائنا وأحبابنا والمسلمين أجمعين، فهذا من أعظم الآيات التي جاء فيها الإبانة عن عظم هذا الكتاب وما جعل الله جل وعلا فيه من الخصيصة والمنة التي من الله بها علينا. ولو طالبنا الحديث لذكرنا بعض الأسرار التي كانت في الأمم السابقة، لكن الله جل وعلا يسرها على الناس وعلى العباد وسهل لهم لتبقى شريعة خالدة إلى يوم الدين. ليست هذه الآية فقط التي دلت على ذلك، بل دل عليها غير آية من كتاب الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. لعلكم تتذكرون حديث مسلم الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآيات قال من أن الله جل وعلا قال: قد فعلت، قد فعلت، يعني عند رفع الإصر والتكليف بما لا يطيقه العباد، فدل على حصول التيسير والتسهيل عليهم. أيضا من الأشياء التي اختصها الله جل وعلا أو اختص بها هذا القرآن كما ذكرنا قبل قليل أن الله تكفل بحفظه، فلذلك لم يأتي عليه نقص ولم يأتي فيه قصور ولم يستطع أحد أن يظهر فيه شيئا من ذلك، حاشا وكلا، وقد تكفل الله بحفظه وتكلم الله سبحانه وتعالى بلفظه وجعله كتابا ونبراسا للأمة إلى يوم يلقونه. وإن من العجب أنك تجد كتاب الله جل وعلا بيد الصغير والكبير وهنا وهناك وفي المشرق والمغرب، لا تكاد أو لا يمكن أن تجد شيئا يختلف بعضه عن بعض أو يخالف بعضه بعضا أو يعارض بعضه بعضا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. من الأشياء التي أو من خصائص القرآن أن الله جل وعلا جعله كما ذكرنا في تعريفه أو في الفرق بينه وبين غيره أنه معجز، وهي معجزة خالدة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ما على ما ذكر الأنبياء وقال أنه ما من نبي إلا وآتاه الله جل وعلا من المعجزات ما على مثله آمن البشر، وإن ما آتانيه الله جل وعلا وحيا أوحاه إلي، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فدل على عظم المعجزة بهذا الكتاب، وإن كان لأول وهلة يظنه الظان أنه شيئا ميسورا أو شيئا سهلا يمكن أن يصنع مثله أو يكتب ما يضاهيه. وهذا ما أعجز الأولين والآخرين والعرب الفصحاء والناقمين على هذه الأمة المريدين بها شرا، كل أولئك تكسرت أقلامهم وانزوت أصابعهم أن يكتبوا أو أن يقولوا أو أن يلفظوا بشيء يكون على غراره أو في درجته، كيف وهو كلام الله جل وعلا وغيره كلام المخلوق؟ وهل بين كلام المخلوق وكلام الخالق مقاربة أو مساواة؟ فالفرق بين كلام الخالق والمخلوق كالفرق بين الخالق والمخلوق، كالفرق بين الخالق والمخلوق. ولأجل هذا تذكرون الآيات التي دلت على التعجيز به والتحدي. ففي الآية، آية سورة الإسراء، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني بعضهم يعاون بعض، بعضهم يعين بعضا، فإن أحدا لا يستطيع أن يأتي بذلك الأبدا. فإن الله تحداهم أن يأتوا بمثل القرآن، ثم تحداهم بما هو دون ذلك أن يأتوا بعشر سور مثله، أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وفي الآية الأخرى، أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة. وهل أحد أتى بشيء من ذلك؟ كل البشر قد عجزوا عنه، كل البشر قد عجزوا عنه. يقال عجز أتم يعني أفصح من عجز تصح، لكن عجز يعجز أفصح من عجز يعجز. فنقول عجزوا أن يكونوا أو أن يأتوا بشيء مثله. إذن هذا ما يتعلق بإعجاز القرآن. من خصائص القرآن، من خصائص القرآن، لا نريد أن ينتهي الوقت ونحن نريد أن ننتهي من الإيمان بالكتب، لكن أظن على كذا ما أدري يمكننا أو لا يمكننا، لكن أظن أننا لابد أن نستكمل هذه المعلومات مهمة، أو يمكن أن تكونوا أدركتموها فلا نحتاج إلى تكميلها. ها؟ ايش تقول عبد الحميد؟ ايش تقولون أيها الإخوة المشاهدون شاهدات؟ نعم، أنا لا ما أسمع كلامه، لكن أظنه قالوا نعم. سأقول على لسانكم، يقولون نعم. نعم، يعني من الخصائص القرآن، من خصائص القرآن أن الله جل وعلا جعله ميسرا، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يعني لو رأيت القرآن وما فيه من آيات متشابهة وما فيه يعني من ذكر القصص على نحو لا تختلف فيه إلا في أحرف، نعم، وتعاد على وجه ثم تعاد على وجه آخر ويذكر هنا ما لا يذكر هناك، نعم، شيء عجيب. ومع ذلك ربما تجد الولد الصغير الذي لم يبلغ السابعة من عمره، الذي لا يستطيع أن يكتب اسمه، لو أتيت الآن به ليكتب اسمه كاملا واسم أبيه وجده لربما استعصى عليه ذلك أو قدر عليه على صعوبة. ولو قدر أن يكتب اسمه واسم أبيه وجده لربما استعصى عليه أن يكتب اسمك أو يكتب اسمي إذا أمليته عليه. ومع ذلك يحفظ القرآن من أوله إلى خاتمته، لربما لا يفوت عليه في ذلك إلا شيئا يسيرا. وأنا أذكر حينما كنت أحفظ القرآن على شيخي كان له ولد صغير، وهذا شيء وقفت عليه أنا، نعم، لم يبلغ السادسة من عمره، كان عمره 5 ونحوها، وكان قد حفظ القرآن أو قارب، وهو لم يدخل المدرسة الابتدائية. فأخطأت في قول الله جل وعلا فأصابهم سيئات ما كسبوا، فنادى ولده وقال اقرأ فأصابهم سيئات، فقرأ فأصابهم سيئات ما كسبوا آية سورة الأعراف وأكملها ما بعدها، فأصابهم سيئات ما عملوا آية سورة النحل وأتم ما بعدها. وهو في الخامسة من عمره. نعم، فإذا هذا ليس من التيسير، هذا نوع من أنواع التيسير، يقرأ الصغار والكبار ونحو ذلك ويحفظونه ويرتلون الفهم والفقه فيه. نعم، وما جعل الله جل وعلا للعباد من هذه الرياض الطيبة الآيات العظيمات التي كلما تدبروها وقرؤوها وتفكروا فيها رأوا فيها من الخير وانفتح عليهم من الفهم ما لا ينفتح لهم في غير ذلك الموضع. ولأجل هذا أنتم أيها المشاهدون وأنتم تلاحظون أحيانا تقرأ الآية فتبكي وأنت تحفظها وتقرأها مرة ثانية ولا يحصل لك هذا، ثم تقرأ آية 20 مرة ولا تفهم فيها شيئا أو لا ينفتح لك، ثم تقرأها في يوم من الأيام أو في ساعة من الساعات فترى فيها من الفهم ما يخشع معه قلبك وتدمع معه عينك. هذا نوع من أنواع الفتح والتيسير وما يكتبه الله جل وعلا للعبد من الفقه والفهم لكتابه. هذا يعني من أهم الأمور وخصائص هذا الكتاب العظيم الذي جعله الله جل وعلا لكتابه القرآن الذي هو شريعة هذه الأمة ودستورها. من الخصائص أيضا أن الله جل وعلا جعل هذا القرآن دستورا لهذه الأمة وجعل فيه كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ففيه من الهداية وفيه من النور وفيه من التبيان أشياء كثيرة. انظر ما جعل الله جل وعلا فيه من مجامع الخيرات في الكتب السابقة. ولأجل هذا قال الله جل وعلا في كتابه شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وإيش والذي أوحينا إليك ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. نعم، أيضا من تمام ذلك ما جعل الله فيه من أخبار السابقين، وفي هذا من العبر والعظات والخيرات ما لا يستطيع إنسان أن يقف عليه، ولو تأمل الإنسان لم فتح له أبواب من الفهومات والفكر شيئا عظيما ينفتح على قلبه ويحصل له الخير في نفسه. ومن أحسن من يعني أشار إلى هذا في تفسيره على اختصاره الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى في كتابه تيسير الكريم المنان، أشار إلى بعض الفوائد عند قصص الأنبياء السابقين والأمم السالفين شيئا عظيما يزداد معها الإنسان فهما ويمكن أن يقيس عليها فيزداد تفكرا وتدبرا لهذه الآيات. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقال مثل ذلك لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، آية سورة يوسف. هذا نوع مما ذكره الله جل وعلا في كتابه وما اختص الله به هذا القرآن. لعل هذا من أهم الأشياء التي جعلها الله جل وعلا من خصائص القرآن. أيضا من ذلك أنه خاتمة الكتب وتمامها، فلم يأتي أو لم يأذن الله جل وعلا بكتاب يأتي بعده أو ينسخه، بل جعله نبراسا وضياء للأمة إلى يوم الدين إلى يوم الدين. هذه يعني من أبرز الخصائص التي اختص بها كتاب الله جل وعلا القرآن، اختص الله جل وعلا بها القرآن. كنا قد أردنا أن تكون هذه كالاستهلالة حتى نأتي إلى أثر الإيمان بالكتب، لكن أنا أظن أن هذه مسائل مهمة لا تنفك حاجتنا من الوقوف عليها والفهم فيها. قبل أن ننتقل إلى أثار الإيمان بالكتب، مع أنني أحب الحقيقة أن أثار الإيمان بالكتب يكون في الدرس القادم، لأن كم بقي من الوقت؟ أظن 7 دقائق أو 8 دقائق قرابة ذلك. كم يا مخرجنا والإخوة الذين يحسبون الوقت لنا؟ كم؟ ما سمعت والله، قال لي كلام بس أنا ما سمعته. يقول 8 دقائق. طيب، هل عندكم أسئلة أو يمكن أن بالنسبة للفرق بين الحديث القدسي والقرآن؟ نعم، هل يصح أن نقول أن الفرق بينهم أن القرآن منزل عن طريق جبريل عليه السلام، بينما الحديث القدسي يلقيه الله سبحانه وتعالى مباشرة إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم. كيف أعد؟ ما سمعت. بالنسبة للفرق بين الحديث القدسي والقرآن الكريم، نعم، هل يصح أن نقول أن الفرق بينهما أن القرآن منزل عن طريق جبريل عليه السلام، بينما الحديث القدسي يلقيه الله سبحانه وتعالى مباشرة إلى قلب الرسول؟ ليس بالضرورة ذلك. لا شك أن القرآن مما أوحاه الله بواسطة جبريل، لأنه يلقيه على جبريل. قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الناس، وهذا مما استدل به أهل العلم على أن هذا مما تكلم الله جل وعلا به حقيقة، ولذلك ألقاه جبريل كما سمعه، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الناس. نعم، لكن هل يعني هذا فرق بينهما؟ لا. على كل حال، يعني إذن لو أردنا أن نقف مع سؤالك، أنواع الوحي، الله جل وعلا قال وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. الوحي الذي ينزل سواء كان يعني من القرآن أو أنواع الوحي عموما، أنه ربما يكون نفثا في الروع كما جاء ذلك به السنة الصحيحة، يعني أن يلقى المعنى في قلب النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما نزل به الروح الأمين ونفث فيه في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. نعم. الثاني، النوع الثاني، قد يكون ذلك أن الله جل وعلا يلقيه مباشرة من وراء حجاب، كما كان ذلك لموسى، فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. فهذا نوع. الثالث هو أكثرها أن يبعث بذلك ملكا، سواء أتاه الملك على صورة كما ذكرنا أو أتاه الملك على صورة بشر كما في أحاديث كثيرة. نعم، وهذا هو الأكثر، ويذكر أهل العلم أو يسمونه الوحي الجلي. نعم، ونزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فهذا أنواع الوحي، لكن هل يكون هذا يعني لا يظهر مثل هذا على كل حال. نعم، في سؤال؟ أحسن الله إليك. إذا ما سألتم أنا سأسألكم جميعا، سواء الحاضرون أمامي أو الحاضرون أمام الشاشات. نعم شيخ، أحسن الله إليك، هل هناك مزية عن الحديث من الحديث القدسي عن الحديث النبوي؟ نعم، الحديث القدسي تكلم به الله جل وعلا، هو من قول الله جل وعلا، وهذه درجة أرفع من درجة الوحي. كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو من عند الله، لكن كما قال الله جل وعلا إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى، لكن ذلك شيء تكلم به الله، وما تكلم به الله يكون له يعني درجة ومزية من كون الله جل وعلا قد تكلم به سبحانه وتعالى. نعم، بقي شيء عندكما؟ ما في أسئلة عند؟ أظن ما كأن الصفحة فيها إشكال. على كل حال، يقول 3 دقائق، أنا كنت سأبدأ في الإيمان أو أثر الإيمان بالكتب، لكن ما دام أنها بقيت 3 دقائق، الله أريد أن أختم بخاتمة لعلها أن تنفعني وتنفعكم وتنفع الإخوة جميعا. الله جل وعلا في كتابه يقول واصفا لكتابه يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. كتاب الله جل وعلا شفاء للقلوب وصلاح للنفوس وهداية للأفراد والأمم والشعوب، وهو سبب حصول الخيرات ونزول البركات وعموم النفحات. ما حل كتاب الله جل وعلا في قلب عبد إلا أنار، ولا لفظ به أحد إلا صلح حاله، ولا دخل على بيت إلا ذهبت شياطينه ونزلت خيراته وعمت بركاته، كتاب الله جل وعلا من بركته أن القارئ له يستقيم لسانه ويقوم أو يحسن لفظه وبيانه وتزيد فصاحته. كتاب الله جل وعلا خير كله، به توعظ القلوب وتصلح النفوس ويذهب بلاؤها ودرنها وفسادها، واستماعها أو إنصاتها واستجابتها لشياطينها وأهوائها. لا تنقشع الشبهات إلا بالكتاب، ولا تصلح أو لا تذهب عن العبد الشهوات إلا بقراءة الآيات التي فيها الوعد والوعيد. كتاب الله جل وعلا أعظم ما يكون سلاحا للعبد إذا تأججت الأمور أو عظمت البلايا أو اشتدت الفتن. يقرأ قول الله جل وعلا: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون فلا يفت في عضده المرجفون والمخوفون والظالمون. إذا قرأ كتاب الله جل وعلا وجد به أنسا يتوكل على ربه، يربط قلبه بمولاه ويأنس بإذن الله جل وعلا بخالقه، يتخلص من البشر ومن بلائهم ومن كلامهم، فيجد في كلام الله جل وعلا سلوة وأنسا وصلاحا ونجاحا وفلاحا بإذن الله جل وعلا. كتاب الله سبحانه وتعالى كم يحصل به من الشفاء للمرضى والمصابين إذا اشتدت مصاباتهم، أعيت الأطباء أن يجدوا لها شفاء أو طبا أو سلامة أو دواء. كتاب الله جل وعلا نزل على قلوب قد امتلأت كفرا بالله جل وعلا وإعراضا وشركا، ما إن سمعت هذا القرآن حتى ذهب بلاؤها وتفتت صلابتها، كما قال الله جل وعلا: وإن منه لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. وأعجب من ذا وذاك أنه لربما سمع القرآن من لم يكن عربية ومن لم يكن فصيحة ولا يعرف منه لفظا ولا حرفا ولا جملة ولا معنى، ولم يكن له يسبق له أن سمعه ولا أن حفظه ولا أن قرأه ولا أن وقف عليه، حتى إذا سمع آية من هذه الآيات أو تليت عليه بعض سور القرآن فإنك تجد أنه ترجف فرائصه ويتغير وجهه ويذعن لله ربه. وذاك أمر معلوم وأمر شائع معروف، وإن هذا مما حصل. أنا أذكر أني قرأت القرآن أو أسمعت شخصا لا يعرف العربية ولا يمت لها بصلة شيئا من قراءة هذه الآيات وترتيل سورة هود، فما إن قرأ هذه الآيات حتى تغير وجهه وقال: الآن أريد أن أعرف معناه، فإني أجد في نفسي شيئا لم أجده قبل اليوم. فإن كتاب الله جل وعلا إذن عظيم في لفظه، عظيم في معناه. وإن الشكوى إلى الله جل وعلا منا في أنفسنا ومن إخواننا ومن كثير من المسلمين الذين لربما أعرضوا عنه ولربما قرأوه في كل يوم ولربما تغتلوا به أو غتلوه في صلواتهم وفي صباحهم أو في مسائهم أو سمعوه في بعض احتفالاتهم واجتماعاتهم، لكنهم لا يلقون له بالا، لم يحرك فيهم قلبا، لم يغير لهم نفسا، لم يصلح لهم حالا، لم يزدادوا بكتاب الله جل وعلا شفاء ولا صلاحا ولا استقامة. فما أحوجنا إذن من العودة إلى كتاب الله جل وعلا والاستفادة والاستماع والاستزادة من كتاب الله جل وعلا قراءة وتدبرا وعملا وتفكرا. أسأل الله جل وعلا أن يزيدنا وإياكم من فضله، وأن يجعلنا من المتفقهين في كتابه الحافظين لآياته الذين يتلونها ويرتلونها آناء الليل وأطراف النهار، ويزدادون من الخير والاستقامة، ويتفقهون في الأحكام، ويتزودون من سنن خير الأنام عليه الصلاة والسلام. أترككم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء متجدد بكم بإذن الله جل وعلا في هذه المجالس الطيبة في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.